وتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك، هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم يتيسر لهم هذا المعمل. هل أن إنسانا هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة بالأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول ولا تنسى تشرب يدك شمال أصلا تبين أبو خضر بيخرب على الشباب. ليه؟ هو بحق كل كلمة بيجي فيها سؤال. بس يقول الشغلة واضحة أبو خضر، خلي يستمر وخلي الناس. خليها الجبهة تتحرك شوي. إنه أبو قتادة دخل أجعل ابنه مو مغتسل وسألوا عن الغسل الجنابي، قال له أبشريه غسل آخر هو مغتسل. يعني شو معناه في فرق بين الغسل الجنابي وبين الجمعة؟ يعني اغتسل غسل جنابي نعم له أن يصلي لأنه طاهر. أيوة. لكن أمره أنه يصب الماء مرة ثانية من أجل غسل نية غسل الجمعة. عرفت كيف؟ ليش ما نقول إن الشيخ واحد فرض واحد فرض؟ تفضل. غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة فرض. ليش ما بين الفرض والسنة؟ مو على كيفي حتى أقول هيك. خاصة بعد ما أنت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب. واجب شو بدنا نقول سنة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.